مرة كنا بالزيارة هيك دعوية في منطقة باكستان، طلعنا على منطقة نائية، ما شاء الله أهل المنطقة بيعرفوش ولا كلمة عربي، بس شو الدين اللي عندهم في هذه القرية؟ سبحان الله شيء مميز، بالنساء بالرجال، بحب الصحابة، بحب العرب، حملونا على كفوف الراحة. حسيت حالي أنا في زمن الصحابة، والله العظيم هذا شيء موجود. كنا برمضان بتقدير من الله عز وجل، وأنا شو معلم، مش شايف حالي إلا شوي إنه هلا عم بفخفكوا فينا أولاد الصحابة، أولاد الصحابة، صدقنا حالنا. فقمت صليت، جيت بكير أنا معتك في المسجد، قلت بدي صلي خلف الإمام العشاء والتراويح، بس هن بيصلون 20 ركعة سحبة واحدة. فوقفت ورا الإمام، إجا طبعا ورا الإمام كذا واحد من الحفاظ لأنه بيقرأوا عن حفظهم. صلينا العشاء عادي، يعني سورة قصيرة والشمس وإلى آخره. بلش بالتراويح، الله أكبر، كبرنا ونحن واقف، أنا ابن الصحابي هلا. عرفت كيف؟ بلش يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ. أنا قلت الظاهر ده مجنون، لأنه هيدول كيف معقول، يعني مش عامل حسابه إنه كل هالناس فيش محل بالمسجد، كل الرجال بالمسجد زي عنا، في ذاتها فيش رجال قاعدة بالبيوت، البيوت للنساء. لا سامحوني يا أخوان، عم بقول لك شو، مسكر المسجد وشايبة عن يمينه وشماله، اللي ظهره مطعوج واللي واقف لحيموت 70 و80، والله ما عم ببالغ يعني. قلت شو اسمه هذا، هدول إذا أنا ما عملت شيء هلا هذا اللي هون الخطيار بدهم يضربوا للإمام. قرأ قرأ قرأ قرأ قرأ قرأ، يعني فترة طويلة والله، يعني ما قدرت أقدرها. وركع، هو ركع، أنا ركعت قبله يمكن، رجع واقف بلش يقرأ زي الركعة الأولى. قمت شو عملت، قعدت بس حسيت في غضب شديد مع اليمين وعن الشمال من وراي من اللي قاعدين، إنه ابن الصحابي قعد. شي خلص الركعة الثانية اللي كانت زي الأولى وفقوس. طبعاً بدك تعمل عذر، تحط إيدك من هون وإيد من هون وإيد من هون، إنه أنت يا بابا موجوع ومريض وكذا، ولا بتاكل قتلة. لما طلعت سألت المترجم المعنى العالم بترجم لنا، قلت له ده بيقرأه اللي بيختموا كل ليلة 5 أجزاء، تاني ليلة ما عاد شافوه لابن الصحابة. 5 أجزاء هالتراويح. يعني احنا هلا الإمام إذا بنقول له بس اقرأ الآية الثالثة بكل ركعة، وعم يقرأ آيتين أو آية، إذا كانت الآية طويلة آية آية. شو بصير يا أخوانا؟ فهذا معنى احتسابا، بدكم يعني نشوف كيف نطبقها هيدا احتسابا. من بكره ان شاء الله نبلش نختم 5 أجزاء، بدك امام يوقف فينا 5 أجزاء.